الصلاة والسلام فرمائل إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي ربي كريما ده أولاد ربانا إجعل بعض أولادي. قال ربي كريما ده فرمائل لا ينال عهد الظالمين نحس ليگي نشا ملیگي لو الزمان نبوة الظالمان وطاب لا ينال عهد الظالمين تلاتو لكي تدين معلوميگي. امام رازي رحمه الله فرمائي الآية تدل على عصمة الأنبياء. الآية تدل على عصمة الأنبياء. امام نذير رحمه الله كم يا ايات شريف يا لا ينال عهد الظالم تصبح فرما شريك يو سو خبر فاتري فتحب نو وي الآية تدل على عصمة الأنبياء دا دلالت كي فعصمة تشامن دا أنبياء مان دا خبر چاو جامعنا دي رحمه وجي قرطبي وعيونا دي ساجبا خبر اكبر اولي كان قرطبي دا مشهور في قرطبي له هو اصلا مقرطبي قرطبي وي وهذا يدل وهذا يدل على انه عليه السلام كان معصوما على انه عليه السلام كان معصوما عن جميع الذنوب هذا يدل على انه عليه السلام كان معصوما عن جميع الذنوب لأن الإمام لأن الإمام ما يؤتم به ما يؤتم به فإمام بسه يقتدى قول شكر ويقتدى لأن الإمام ما يؤتم به ويقتدى. أمني فلو صدره المعاصي فلو صدره صدد راها فلو صدره المعاصي فلو صدره المعاصي لوجب الاقتداء في ذلك دي تو صبر دي نقطه دي فلو صدره المعاصي لوجب الاقتداء في ذلك كنا نبي نما تو غير نبي بس هو امت رواني كان لو كنا نبي نغنا كده نبي ابو دي امت تو غير نبي دي غنا كده كله تابداري كله دا غفر دبی نی چھتے بس امال کرو خاندہ دیو رہے کچھے سبق تبی رہے انہیں سسر اٹھے خراب ہے دس را کافی پیسے مسرنا ہے چلی کے کھلے پیسے مسرنا ہے یہ جوستاز و سبق کے وجہ ٹھو پیا دیا دیا بیا دودری میں سے تیرے شہلو کی سبق کرو وی درسو نبارو دسار نہ جدارو بے درسو دے مدو تے ایمان توقع دے دسار نہ وجہ ٹھو نورو دونہ شانو دتے بیچے تیرے خرطب چھتے تیرے مرگر وہ تچھتے ہیں آگوں نے کہا تچھتی پانی میں تفسیر بھی کرتا ہے لوجب الاقتداء فی ذالک ابن كثير امام رضي الله عنه خبره مولي كلا قرطبي مولي كلا واس ابن كثير سوي وعلم ان الظالم وعلم ان الظالم لا يصلح ان يكون خليفه لا يصلح ان يكون خليفه ظالم كس خليفه مقرر هو واعلم ان الظالم لا يصلح ان يكون خليفه ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا ظالم کس بچا حاکم مو مقرر کوا ظالم نے گوے مو مقرر کوا راوی چی دم ظالم نے چھٹی گی دغو شکر ہاں ولا شاہدا ولا راویا راوی نے حدیث راوی چی دم ظالم نے پتہ وسو دینان دے پس اوپر ہے وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان تحضرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود دیکھ رسے ناشنا ترتیب دے تواب خاص تے بعام دے خاص تے او دې نبی له مسلم ثابت شو چې کوم ملګری حج ته عمره ته لاړ شي هلته تپوسونه کوي کومه دعا ډېر وکړو کوم عبادت ډېر وکړو ښه جواب دا دی چې دلته کې ها عبادت وکړه چې هغه په دې نورو ملکونو کې نه کېږي هسې شی دی طواف دی نو هلته کې طواف ته ضرور وکړه طوافونه ډېر کوه ها ځکه دا نفلونه هم نه کېږي خو طواف فرض نه کېږي نو ګوره ها طواف خاص دی بیر دین عام چې دین آیت کاپ دی ایت کاپ پر جماعت کی هل دې افسوس بدري شریعت دی او بیا د دې ایت کاپ نشي کوم نه عام چې دین اصل رکو او سجده را چې په مخ کې دین د خاص ته خبر چې ته دي عام ته دي اتنا نقطه لیکل فكل من الأول أخص من الثاني فكل من الأول أسد لك الطائفين والعاكفين والركع السجود فكل من الأول أخص من الثاني فكل من الأول أخص من الثاني دا وشو دي دلته یو پښې دې آیت کې تکرار راځي دا وګوره تلګه امته نو قد خرت لها ما کسبت او اخري آیت ته وګوره سي باري تلګه امته نو قد خرت لها ما کسبت ولكم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وشو دي نو دې ته سوري کې خطيب شربيني فرمایي خطيب شربيني وي دا مخ کې چې تکرار نشته وي وي دا تل کې امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم دا لومړی آیت چې ده در مکانو قوم مبارک او دا اخری چی نی دا زمین دی اخری امت مبارک دی بس تکرار آنا ہے دا لومانی کم دا مبارک دی مخکنی قوم مبارک دی 134 سایت دی کنا دا ما نظر نکم دو 134 دی دا 134 دی در مخکنو قوم مبارک دی او دا 141 سری اخری انتسی بارے در دی امت بارک کرے در چاوی ری دی خطیب شرپی دی یا بلی فرقوں پاکشتر ہے کلی خیر دغه مخه چې تل کا امته قد خلت پدغه کې د دې فخر او پنکیانو امبیو باندې په دغه نکیا چې بیا تیر شي وي صدا سره دغه نه هنيو راو نه باندې کان فخرهم بی اجدادهم الانبیاء کان فخرهم بی اجدادهم الانبیاء والآن أدعوز دلتك فخرهم بالأولياء والآن فخرهم بالأولياء دوشه ما ته پر جواب کړل نه فرق بین احد منهم کې تاسو جواب کړو چې موږ له خپل ایمان څخه فرق نه راولو فی الایمان مبارک شه دا اوره کړه حنی فرار کړه د دې یو له ټول اسماني شی وی حضرت مغازه حنیفه او ما هو تبوي كنا واحد توي او مايل الى الحق شي مايل الى الحق دي مفردات في ويلي دي ودا بدر بدر وي ال حنف هو الميل عن الضلال الى الهدايه تدو گمراهنه هدايه ترتسي دا مايل طبعا دو مشاران طول جي ترجمي كي نمائل إلى الحق مائل إلى الحق شي مائل حق ها دو مشاران ومن أخر من الله صبغة صبغة الله تسمى دي سرسولي كي قولوا قبلنا صبغة الله هو جمعه قبول کرده رنگ ده دين ده الله فاق مونگا قبول کرد رنگ دین دا اللہ پاک دا دو مسئلی دی یو دارا چی دا نسواراو کی وچی معشومو شو نو دلتے ہو راو دی استاد نگو کمکو دا بانگو وی کنا دی امام بے رنگ رو کرو دا سر ٹپ کی اما شمع نی باکی دری صدر غو پیور نبیا به چغه و باسه دی ام دلته چې خلک دغه کې وی الله فی و باسه چغه وی و باسه دی و سید نصران نشو و سید شو نصران نشو نیا خو دا وجه دی فرات کې درته دا غرق نه پکاره ځان باندې دی دین اسلام رنگ چلو کې دا غرق سره جوړی کی خدای یو بل مسئله وا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی تل و یحیی علیہ السلام سره ملاوی دا یا او ته چې څنګه راځي وې ته ته چې زنه لګرنګ اسلام لأسبغ منك إلى أستفيد إذا استنى في هذا حاصل لكم لو شبيا يسا السلام راغي وجماع تي زان رنك كنا إذا يحيى السلام ميدان سكا رنك نخلق دا رنك سوا غصتا ظاهري وغصتا على قدر تكي أغا أخكامات ومنسو نرفع وقولوا بسلام وسي بارا بروف نغو مخشو روكوا ودين مخي ضروري بسنور خبري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء زردت أبوي بوقفان من الناس لخلقنا السين تولي السين للتأكيد